كيف حالكم وحال أهلكم؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الوجوه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يغفر لي ولكم، وأن يعلي منازلكم وأقداركم، وأن يصلح أولادكم وأزواجكم وذراريكم، وأن يقر أعينكم بصلاحهم واستقامتهم وهدايتهم. نبدأ يا أستاذ نبيل؟ وين نبيل؟ نبدأ ولا؟ نبدأ؟ متى نقف؟ بعشر دقائق. علموني، يشير لي أحد. والعشاء إلى كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن من أعظم ما ينبغي أن يتصف طالب العلم به صفة التواضع والإخلاص، فبالإخلاص يصح سيره إلى الله عز وجل، وبالتواضع للخلق تنشرح له صدور العامة. لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن هاتين الصفتين العظيمتين، فإنه متى ما تخلفت واحدة منهما فإنه ستتخلف منزلته عند الله وعند الخلق بحسب أو بمقدار ما تخلف منهما. فبالإخلاص تصح أعماله وترتفع رتبته عند الله عز وجل، وبالتواضع للحق والخلق يعظم قدره وينبل شرفه بين عباد الله عز وجل في أرضه. وقد دلت الأدلة الكثيرة الوفيرة على التأكيد على هاتين الصفتين. لا ينبغي أن يرى طالب العلم متكبرا ولا متعجرفا ولا ناظرا لذاته ولا متعاليا على عباد الله عز وجل، فإن زين العلم أن يتواضع الإنسان للناس، أن يتواضع وأن يكون دمث الأخلاق، منشرح الصدر، طيب النفس، نقي السريرة. وإذا لم يثمر لك تعلمك التواضع فلا بركة في علمك. بين العلم والتواضع تناسب طردي، كلما عظم علمك عظم تواضعك. وإذا أردت أن تعلم ما تعلمته أهو كان لله أو لا فانظر إلى تواضعك، فإن من الناس من إذا ازداد علما ازداد غطرسة وكبرا على الناس وتعاليا عليهم حتى لا يراهم شيئا أو يراهم مجموعة من الجهال ولا يصبر عليهم ولا يحلم على جهلهم. فهذا ليس علمه لله عز وجل أبدا، ليس هذا هو العلم الشرعي الذي يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من الناس من إذا ازداد علما ازداد تواضعا وازداد انطراحا عند عتبة باب الكريم، معترفا بتقصيره في جناب الله عز وجل، ناظرا لنفسه بعين النقص والحقارة والتقصير، لا على وجه يذل نفسه ويزدريها، لا أقصد هذا، ولكن ينبغي أن يرى متواضعا بين الناس. هذا هو الذي أدين الله عز وجل به أنه ينبغي للعالم ولطالب العلم الاهتمام بهاتين الصفتين، صفة ترفع مقداره عند الله وهي الإخلاص في جميع أقواله وأعماله، وصفة ترفع مقداره في أرض الله وهي التواضع. ثم أقول بعد ذلك، مجالسنا في هذه الدورة ستكون 6 مجالس إن شاء الله تعالى، وسوف يكون الكلام فيها عن جمل من قواعد باب الأسماء والصفات، وهي قرابة 50 قاعدة، والتعليم على طريقة التأصيل والتقعيد هي التي أصرخ بها إلى أن أموت. لا ينبغي لك أيها الطالب إذا جئت إلى فن من الفنون أن تحرص على جزئياته وتفريعاته فقط، لا، بل عليك أن تتعلم كلياته وقواعده وأصوله وضوابطه، فإن طريقة التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد فيها 2 فوائد. الفائدة الأولى أنها هي طريقة الوحيين في التعليم، هي طريقة الوحيين الأغلبية في التعليم، ما أقول الكلية، الأغلبية. فلو نظرت إلى آيات القرآن لوجدت الله عز وجل قد ذكر أحكام المسائل بذكر قواعدها وأصولها، فباب المطعومات كله يدخل تحت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات. ما يفصل القرآن في أحكام الجزئيات بأعيانها وأسمائها، لا، وإنما يعلم الناس أحكام الجزئيات والأعيان بإعطاء الأحكام العامة، ولذلك صار القرآن صالحا لكل مستجدات الحياة بدلالاته 3 المعروفة عند الأصوليين رحمهم الله. وكذلك باب الزينة كله يدخل تحت قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله، فلما أنكر الله على من حرم شيئا من زينته دل على أن الأصل فيها الحل والإباحة. يدخل فيها الزينة المفروشة، زينة الملبوسة، زينة المركوبة، زينة المعلقة، زينة المرأة، ما لا يتناهى من الفروع كله يدخل تحت هذه الجزئية من الآية. إذن طريقة التعليم في القرآن والسنة غالبا هي طريقة التأصيل والتقعيد، ولذلك يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو القرآن على 1 التفسيرين عن السلف رحمهم الله تعالى، والخلاف خلاف تنوع لا تضاد. إنما الأعمال بالنيات، قاعدة عظمى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قاعدة عظمى. الدين النصيحة، قاعدة عظمى. لا إيمان لمن لا أمانة له، قاعدة عظمى. كل بدعة ضلالة، هذه طريقة التعليم في الوحيين الأغلبية، هي الاهتمام بأصول الأشياء والقواعد في الأبواب، ومنها أيضا اختصار الزمان في الطلب، فإن الإنسان إذا طلب العلم على طريقة التفصيل والتجزئة فإن الزمان سيطول به ولا يحصل إلا نزرا يسيرا من العلم، لكن في جلسة واحدة تأصيلية تقعيدية تأخذ 4 قواعد 5 قواعد أقل أو أكثر يندرج تحتها من الفروع ما لا يتناهى، كما يقول المثل الياباني، وهؤلاء نقبل الحق منهم، الحق يقبل ممن جاء به، يقول علمني كيف أطبخ ولا تقدم لي طبخة، يعني بدل ما تعلمني كيف أو بدل ما تقدم لي طبقة، شو نسمي هذا، شو عندكم أكلات الرياض أنتم، جريش ولا مرقوق ولا شنو، كبسة، بدل أن تقدم لي طبقا جاهزا علمني كيف أطبخ. وهكذا ينبغي للعالم أن يعلم طلابه، لأن هذا الطالب اللي أمامك الآن سيذهب عنك، فإذا عن له فرع سيحتاج إليك، فلما لا تعطيه المفتاح الذي به يفتح كل الفروع التي تواجهه؟ المفتاح هو القاعدة، فبدل أن يتعلم جزئيات المسائل أعطيه المفتاح الذي يفتح كل الفروع التي ترد أمامه، سواء الشيخ عنده أو ليس عنده، خلاص المفتاح معك، ماذا تريد بالشيخ؟ كل فرع يأتيك على هذا النسق قاعدته معك. فإذا في اختصار الزمان في الطلب، ولذلك لو قدرنا طالبين أحدهما طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد 1 سنة بس، والثاني طلب العلم على طريقة التفرعة والتجزئة 3 سنوات، فأقسم بالله أن هذا الطالب اللي على يميني هذا صاحب إيش؟ صاحب الفروع ولا صاحب الأصول؟ صاحب الأصول، سوف يكون أرسخ بعشر مرات من الطالب اللي على شمالي. ما في رسوخ إلا بقواعد، ولا في رسوخ إلا بأصول. فإذا جئت إلى فن من الفنون فاطرق قواعده، جئت إلى فن الفقه اطرق قواعده، اطرق ضوابطه. بدل أن تتعلم مسائل المياه ادرس قواعد باب المياه، بدل أن تتعلم قواعد فروع الآنية ادرس قواعد الآنية. إذا جئت إلى العقيدة اطلبها من مضانها. بدل أن تعرف الواجب عليك في وجه الله، في يد الله، في سمع الله، في بصر الله، التفاصيل تطول، اعرف الواجب عليك في صفات الله على وجه العموم والإجمال وتنتهي القضية. تفاصيل لما؟ لما التفاصيل؟ لا نضيع الأوقات بكثرة التفاصيل إلا التفاصيل التي يحتاج أن نقف عندها لكثرة المخالفين فيها مثلا أو نحو ذلك. فالله الله بالأصول يا طلبة العلم. ومن الفوائد أيضا حماية العقل، حماية العقل من كثرة التشويش. فإن الكلام الكثير، إخواننا الهنود يقولون قرقر كثير، هذا ينسي آخره أوله، ينسي آخره أوله. لكن العبارات القصيرة المحررة تجعل العقل متزنا. فبدل أن تحفظ عشرة فروع بأعيانها، احفظ قاعدة واحدة من حرفين، من كلمتين أو ثلاث كلمات تجمع لك العشرة فروع. إذا كان عندك سعة حافظة ادخرها لشيء آخر، 30 فرعا، بدل أن أحفظ وإن كان كذا فهو كذا، وإن كان كذا فهو كذا، وإن كان كذا، قاعدتها ما هي؟ 3 كلمات 4 كلمات تكفيني عن 30 فرعا. ولذلك يقول الناظم: وبعد فالفقه عظيم واسع، ونجمه بين الفنون ساطع، لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة، إن لم تكن تنظم في قواعدي تسهل الرجوع للفوائد. فإذا أراد الإنسان ألا يتشوش ذهنه بكثرة الكلام والتفريع والتجزيء، عليه بطلب العلم على طريقة الأصول والقواعد، قاعدة واحدة أدخل تحتها فروع كثيرة. ومن فوائدها أيضا معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم. فإنني أقسم بالله العلي العظيم أنه ما من اختيار صدر من عالم، اسمعوا كلامي، والله العظيم، ثم والله العظيم، ما من اختيار عقدي أو فقهي صدر من عالم إلا ووراء صدوره قاعدة. لا أقول دليل فقط، لا، قاعدة. لأن فهذه الاختيارات المنثورة في كتب الفقهاء إنما يقف وراءها قواعد، نظر العالم في الدليل بناء على هذه القاعدة. فالنتيجة التي خرجت من الدليل ليست لذات الدليل، لا، وإنما نتيجة النظر بهذه القاعدة في هذا الدليل. ولذلك قد ينظر عالمان عندهما قاعدتان مختلفتان في دليل واحد فتكون النتائج مختلفة. لما اختلفت النتائج؟ لاختلاف الأصول والقواعد. نظر الحنفي في حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وقال: أنا لا أقبل هذا الحديث. نظر المالكي فيه فقال: أنا أقبله، مع أن الدليل واحد. نظر الحنفي في حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي، فقال: لا نكاح كامل. ونظر الحنبلي في هذا الحديث فقال: لا نكاح صحيح. لما؟ مع أن الدليل واحد. فإذا تختلف مآخذ العلماء ومشاربهم في نتائج الأدلة بناء على اختلاف القواعد. فإذا كان الطالب يحفظ الدليل ولا يعرف القاعدة التي من أجلها استنبط العالم هذا الحكم، فسيبقى غير عارف بمآخذ العلماء في الأدلة. أنتم معي ولا لا؟ فإذا إذا أراد الطالب أن يعرف مآخذ العلماء، مآخذ العلماء في اختياراتهم، فعليه بماذا؟ بالقواعد. وإني أقسم بالله أيمانا متكررة أن طالبا لن يصل قل لهم موب على كيف أن الطالب لن يصل إلى درجة الرسوخ إلا بمعرفة الأصول والقواعد، إلا بمعرفة الأصول والقواعد. ومن فوائدها أيضا رسوخ المعلومة في قلب الشارح وثباتها في قلب المشروح له. فإنك متى ما كانت معلومتك التي دخلت في قلبك أيها العالم كانت مقرونة بقاعدة، فأقسم بالله سوف تكون هذه القاعدة مثل الطنب، طنب الخيمة، تعرفون طنب الخيمة؟ يثبت هذا الفرع في قلبك، هذا هو الرسوخ. الرسوخ هو ثبات الفرع، ولا يمكن للفرع أن يثبت إلا إذا كان قاعدته قد ضربت رأسه حتى ثبت في الأرض. فطالب العلم يخرج المعلومة التي استقرت في قلبه بالقاعدة، يخرجها وهو مطمئن على سلامتها وصحتها، ثم ما إن يسمعها المشروح له إلا وتقر في قلبه أيضا كما قرت في قلب الأول. لكن لو سألني سائل وقال ما حكم كذا؟ حرام. ما حكم كذا؟ حلال. ما حكم كذا؟ واجب. استقرت المعلومة، قادر أن يعارضها، حلال حرام واجب، ثم ماذا؟ هذا حكم فقط، فلا يستقر في قلبه. لكن لو قلت له هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي مطلق فيفيد التحريم، صار استقرار التحريم في قلبه أعظم من استقراره الأول. فكلما كانت الأحكام مقرونة بقواعدها فتكون أرسخ في قلب المتكلم وتكون أثبت في قلب السامع. بل والله إن الكلام إذا كان مقرونا بقواعده فسيكون السامع ذا قبول واطمئنان له عجيب. ربما يأتيك إنسان يسألك عن حكم يريد مخاصمتك، يريد مخاصمتك، يريد مخاصمتك، فما إن يسمع الحكم مقرونا بقاعدته إلا والخصومة السابقة ذهبت. سبحان الله، هذه من بركة القواعد والأصول. أسقيك من نهر الكوثر. والفوائد كثيرة، لكن الذي أوصي به الطلاب، والله أوصيكم به وصية محب، وصية محب مخلص لكم في هذه الوصية، لا تنشغلوا يا طلبة العلم بكثرة النظر في الجزئيات والفروع، وإنما عليكم بالاهتمام بالقواعد والأصول. انظر في الفروع على الوجه الذي يوضح لك القاعدة ماشي، لكن أما أن تهمل القواعد فهذا والله خطأ كبير وخلل عظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بروح الدرس كله فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على إعطاء الصحابة الأحكام فقط أبدا، بل كان يحرص على إعطائهم الأحكام مقرونة بقواعدها الأصولية، لكن ليست بألفاظ الأصوليين المعاصرة، لا، لكن بقواعد أصولية. فكان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم الطلاب الصحابة الأحكام مقرونة بقواعدها. ولذلك تجدون في كثير من أجوبته، ولي فيها رسالة مختصرة، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لقواعد الأصول. مثلا يأتي رجل ويقول يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا أبيض وأمه بيضة، الأخ الكريم هذا من أين أتاه السواد؟ كأنه يعرض بماذا؟ يعرض بزناها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه، ولكن ما أجابه بالحكم، أجابه بقاعدة. هذا هو التعليم النبوي، قرن الأحكام بقواعدها. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال وما ألوانها؟ قال حمر وبيض. قال هل فيها من أورق أسود؟ قال نعم يا رسول الله. قال أن ذلك، الناقة بيضة ولبو حمر عطر، من وين جاء هذا السواد في الولد؟ قال لعله نزعه عرق من آبائه. قال وابنك هذا لعله نزعه عرق. يمكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر ابنك نزعه عرق وتنتهي القضية، لكن هل سيكون ثبات الجواب في قلب هذا الرجل كثباته لما قرن بقاعدته؟ الجواب لا. ولذلك ارتاح ارتاح. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالس فيقول يا رسول الله أرأيت الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يتعطل ما ينزل، يتعب ويقول خلاص السلامة لا يعدلها شيء، أيغتسل؟ يستطيع رسول الله أن يقول نعم أو يقول لا، حروف بسيطة، لكن لا، طول في الجواب. قال إني لأفعل ذلك، أي صورة سؤالك، أنا وهذه ثم نغتسل. هذا قرن للحكم بقاعدة أصولية، وهي كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. هذا التعليم النبوي. إذن لا حق للمفتي، لا حق للمفتي إذا سأله أحد من الناس وأراد أن يفتيه بحكم مسألة أن يقول حلال فقط. لا يا أخي، أعطه القاعدة، أعطه الدليل، خرج الدليل على القاعدة حتى يذهب من عندك وهو مطمئن القلب على صحة حكمك، ولا يكون ثمة شيء من الريب أو الشك. يأتي عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله إني قبلت امرأتي وأنا صائم. يستطيع رسول الله بكل بساطة وأريحية يقول ما في مشكلة، ماشي، ما في شيء عليك، صيامك صحيح. لكن لا، ليست هذه الطريقة الصحيحة. هو يريد أن يخرج رجالا يحملون راية الإسلام من بعده، هو مو قاعد بينهم وسيموت، فلا بد أن يتعلموا الطريقة التي بها يستنبطون الفروع. هم سيكونون سادات الدنيا ومعلم الدنيا فيما بعد، فلا بد أن يعلموا القواعد. إذا أردنا الطالب أن يعتمد على نفسه علمها القواعد، علمها القواعد. فقال أرأيت لو تمضمضت أيضر ذلك؟ قال لا. قال فما، نفس الشيء، وهي قاعدة القياس، إلحاق الفرع بالأصل في حكم لعلة جامع. جاء الأصوليون من بعد رسول الله والصحابة والسلف الصالح فأخرجوا هذا التعليم بصيغة قواعد من نصوص معينة اخترعوها هم، لكن أصل القاعدة ثابتة. وين؟ تطبيقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش اللي جاب هذا الكلام؟ الشاهد أن أن أن الإنسان إذا تعلم العلم وأخذ الفروع والجزئيات على طريقة التأصيل والتقعيد فسيكون قلبه مطمئنا من المعلومة، وفي حال إخراجها سيكون السامع مطمئنا في سماعها. ودرسنا ودورتنا في هذه المجالس العلمية إن شاء الله ستكون على هذه الطريقة. لن أذكر تفاصيل باب الأسماء والصفات، وإنما سأذكر القواعد العامة التي قررها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. فحتى لا يضيع علينا الوقت ننطلق، وسيكون شرح القاعدة إن شاء الله على الطريقة التالية: على ذكر القاعدة مجزوما بها من غير خلاف، ثم على ذكر شيء من شرحها، وذكر شيء من أدلتها، وشيء من تطبيقاتها التي توضحها فقط. فننطلق مستعينين بالله عز وجل، سائلين المولى كمال التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. اللي جواله مفتوح أرجو أن يغلقه حتى لا يحرج نفسه، ومن أراد أن ينام فهو معذور أن يذهب إلى بيته، فإن النوم عندي من الكبائر. وسأفاجئ أحيانا، سأفاجئ أحيانا طالبا غافلا بالسؤال ماذا قلت. وإياك أيها الطالب إذا سألتك فهمت تقول فهمت، لأنك ستواجه بسؤال آخر. إيش؟ أعد. وإذا ما أعاد الطالب مشكلة، لأن هذا كذب، كيف تقول فهمت وأنت ما فهمت؟ القاعدة الأولى، القاعدة الأولى: لا مجال للعقل في الغيبيات استقلالا، لا مجال للعقل في الغيبيات استقلالا، لا مجال للغيب في العقليات استقلالا. وذلك لأن الله عز لا مجال للعقل في الغيبيات استقلالا وذلك لأن الله عز وجل لما خلق العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته التي خلقه الله لها. فمتى ما أخرجه العبد خارج دائرة حدوده وطاقاته فلن يرجع إلا بالخيبة والحسرة والضلال والحيرة والشكوك والأوهام والخيالات والزندقة والكفر والردة والعياذ بالله. فأعظم ما ينبغي حماية الغيبيات منه إقحام العقل فيها استقلالا، أعظم ما ينبغي أن يحمى به الغيبيات إقحام العقل فيها استقلالا. فما كان من باب الغيبيات فإياك أن تقحم عقلك في استدراك ما وراء الغيب استقلالا. فالعقل بالنسبة للغيبيات مثل هذا الجوال، هذا الجوال له منطقة استقبال، لا يزال استقباله سليما ما دام داخل الأبراج ولا لا؟ لكن سرح به في الربع الخالي، اطلع به في برة الثمامة شوي، تعد المطار شوي، حديث لا تضر ولا تنفع، أخرجته عن منطقة استقباله فلم يعد ينفع. أرأيتم؟ فكذلك العقل خلقه الله عز وجل وجعل له منطقة استقبال، هذه المنطقة الاستقبال العالم المشاهد، العقل له إدراك فيما يشاهد وفيما يحس وفيما يذاق ويشم، لكن ما وراء الغيب لم يخلق الله العقل وتفكير العقل في هذا الباب، لا. إذن الباب الغيبي إياك أن تقحم عقلك فيه استقلالا. فإن قلت، ولماذا قلت في آخر القاعدة استقلالا؟ فأقول هذا مهم جدا، لأننا نجد أن أهل السنة تكلموا بالعقل في الغيبيات، فيقولون وجود الله عز وجل دل عليه النقل وإيش؟ والعقل، فإذا أقحموا العقل في الغيبيات، وكذلك علم الله دل عليه العقل والنقل، إذا أقحموا العقل في الغيبيات. قالوا عذاب، قالوا الحساب يوم القيامة يدل عليه العقل والنقل، فإذا أقحموا العقل في باب الغيبيات. فإذا نجد أن أهل السنة يقولون بأن الباب الغيبي فيه عقل، فلماذا أنت تصرخ بأعلى صوتك تقول ما في عقل في الغيبيات؟ نقول يكشف هذا الجواب الكلمة الأخيرة استقلالا، استقلالا بمعنى أن المسألة الغيبية لا يجوز أن يكون مصدر إثباتها العقل، لكن إذا كان أصل إثباتها النقل وللعقل فيها مدخل تبعي لا استقلالي فلا بأس ولا حرج. فوجود الله أصالة أثبته النقل وللعقل مدخل تبعي فيه، وعلم الله أصالة أثبته النقل وللعقل مدخل تبعي فيه، والحساب يوم القيامة أصل إثباته النقل وللعقل مدخل فيه. فإذا أهل السنة يرفضون دخول العقل استقلالا أو تبعا؟ يرفضون دخول العقل استقلالا أو تبعا. إيش؟ سمعت السؤال أنت؟ أعيد السؤال مرة أخرى. أهل السنة يرفضون دخول العقل استقلالا ولا تبعا؟ استقلالا. فهد أنت اسمع السؤال زين، لا تستعجل في الجواب. أهل السنة يرفضون دخول العقل في الغيبيات استقلالا ولا تبعا؟ صح. فيك ليش تردد في الجواب؟ هي بس يوم هزيتك اهتزيتها، لا تهتز. اي نعم، استقلالا لا تبعا. فإذا إذا سمعت أهل السنة يستدلون بالعقل في مسألة غيبية فاعلم أنه ليس هو أصل إثبات المسألة، وإنما له مدخل فيما أثبته النقل. فإذا يصح أن نقول استقلالا، ها، أنه قيد في هذه القاعدة مهم يكشف هذه الشبهة. فهمت؟ فهمت؟ إيش فهمت؟ لا تطحن بحماس يقولها صح. أيوة ثم استقلالا، أيوة، يعني أنت تقحم عقلك فيما أثبته النقل تابع للنقل، وهذا مقبول عند أهل السنة. والدليل لا بس لا خلي النبي عليه الصلاة والسلام، أطلع دليل ثاني غير الرسول، لا تلخبط، هذيك راحت في القواعد بالأصول. ايش تقول؟ رأيته أن يجامع ثم أكسل؟ إن في الغيبيات أحيان، وهذه محسوسات ليست غيبيات. ها إيه أدري، بس أعطني مثال على أن أهل السنة أدخلوا العقل تبعا. مثال، أعطني مثال. أنا مثلت الحساب مثلا. طيب خلاص كويس ممتاز، انتبه. القاعدة الثانية، كل فهم صادم فهم السلف في أبواب الغيب فباطل. كل فهم على خلاف، أو تقول صادم، عبر بأيهما شئت، كل فهم على خلاف فهم السلفي في باب الأسماء والصفات في باب الغيبيات فباطل. وذلك انتبه، وذلك لأن الفهم في باب الغيبيات فهم توقيفي لا اجتهادي. إياك أن تجتهد في فهم شيء من أبواب الغيبيات ما دام السلف قد قالوا كلمتهم في هذا الباب. ففهم الخلف في باب الغيبيات لابد وأن يكون تابعا لفهم السلف لا متقدما عليه. فاحذر يا طالب العلم، يا أيها الناصح لنفسه، أن تفهم في شيء من أبواب الغيبيات سواء في أبواب الأسماء والصفات أو في أبواب سؤال القبر ونعيمه وعذابه أو في أبواب نعيم الجنة أو جحيم النار أو في أبواب العرض والحساب وغيرها والأسماء والصفات والقدر، إياك ثم إياك أن تفهم في باب غيبي على خلاف ما فهمه السلف، فتضل. ترى من أعظم أسباب ضلال الطوائف والفرق أنهم راموا أي طلبوا وأرادوا أن يفهموا في أبواب الغيبيات فهما مجانبا لفهم السلف فوقعوا في الضلال المبين. ولذلك كل فهم خالف أو على غير غرار فهم السلف في أي باب من أبواب الغيبية فهو باطل. وذلك لأن الله عز وجل تعبدنا بمتابعة فهم السلف. قال الله عز وجل: ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة والسلف الصالح، أصالة. فتوعد الله عز وجل من اتبع غير سبيلهم، وسبيلهم في التعبد، سبيلهم في الفهم في فهم الأدلة، سبيلهم في سبيلهم في التعامل مع الشريعة. كل ما كان من سبيل السلف فالواجب علينا متابعتهم. فإذا جاء السلف في هذا الباب الغيبي أو في هذا النص الغيبي وفهموا فهما، فاحذر من أن تحدث فهما على خلاف فهمهم. احذر، انتبه، وأنا أخوك انتبه، خلك مع السلف. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل قد تفرقت على 72 فرقة وستفترق على هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، قالوا: من يا رسول إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه. وسكت ولا قال: ما أنا عليه وإيش وأصحابي؟ لما كلمة وأصحابي؟ هل هي مهمة؟ أولا يكتفي الإنسان بقوله ما أنا عليه، يعني الكتاب والسنة بس، فلماذا يقول وأصحابي؟ لماذا يقول وأصحابي؟ نقول: لأننا لا نعلم في الوجود طائفة تنتسب للإسلام تقول: أنا لست من أهل الكتاب والسنة. ما في طائفة تقول: أنا لا أريد الكتاب والسنة. المعتزلة يقولون: نحن أهل الكتاب والسنة. الأشاعرة يقولون: نحن أهل الكتاب والسنة. الخوارج يقولون: نحن أهل الكتاب والسنة. فإذا لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي لصار هناك لبس عظيم في هذه الطوائف. فإذا ليس كل من قال أنا على منهج الكتاب والسنة يكون صادقا، حتى ننظر في الشرط الثاني وهو قوله وأصحابي، أي وفهم أصحابي. هذا هو الفيصل بيننا وبين القوم. فاللي يأتيك ويقول: والله نحن من أهل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة تكفي الأمة، نقول: نعم تكفيها، لكن على أي طريق؟ على طريق الصحابة. فإذا لا يجوز إحداث فهم جديد في أدلة الكتاب والسنة. اختلف السلف رحمهم الله تعالى في مسألة فهمها بعضهم بفهم والآخر بفهم، هذه محل فهمها محل اجتهاد، لكن أنا أقصد المسألة الغيبية التي اتفق السلف على فهم معين فيها، فإجماعهم لا جرم أنه يكون حجة يجب اتباعها والمصير إليها وتحرم مخالفتها، ونخطئ الطرف الآخر، نخطئ الطرف الآخر ونجعل من أسباب تخطئته خلاف اللغة وخلاف فهم السلف وليس عليه دليل، أليس كذلك؟ كما سيأتينا في قاعدة مستقلة، قاعدة الردود على المحرفين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. أولا يكفي أن يقول عليكم بسنتي تمسكوا بها؟ لما أدخل معها وسنة الخلفاء الراشدين؟ لما؟ أولا تكفي سنتك يا رسول الله؟ الجواب بلى. ولكن كم من مدع أنه متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تمسكا يخالف به سنة الخلفاء. سيد ذاك النوم معي ولا لا؟ ماذا قلت في الأخير؟ أحسنت. وهو على خلاف ذلك. مثلا المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقولون نحن على خلاف السنة ولا على منهج السنة؟ لكن هل هو على منهج السنة المقتضي للاقتفاء وسنة الخلفاء الراشدين؟ الجواب لا. أي هذا الفيصل يا طلبة العلم، تكفون انتبهوا لهذا الكلام. كثر المدعون بأنهم على الكتاب والسنة. ما في طائفة تقول أنا لا أريد الكتاب والسنة، أنا أبغض الكتاب والسنة. ما في طائفة تقول أنا لست أريد الاستدلال بالكتاب والسنة. كل الطوائف تستدل بالكتاب والسنة، كل الطوائف، ومع ذلك مخطئون، يذكرون على عقائدهم أدلة من القرآن وخطأ. عقائد من السنة يستدلون عليها بحديث السنة، مع ذلك خطأ. شلون خطأ وهي عقيدة مستندة إلى قرآن، عقيدة مستندة إلى سنة؟ الفهم خطأ. ولذلك جاءنا رجل يوم من الأيام واستدل على جواز دعاء رسول الله بعد موته بالقرآن، يقول يجوز أن يدعى رسول الله بعد موته ويستغاث به بعد موته بالقرآن. يا الله الخير، بالقرآن؟ قال بالقرآن، قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. قال جاءوك وأطلق هذا المجيء، ولم يقيده لا بمجيء له في الحياة ولا بمجيء بعد الموت. ليش أنتم يا وهابيون تقيدونه بالمجيء له بعد؟ قيدناه لماذا؟ نظرا إلى إيش؟ فهم السلف. الله اشتكي، والله لو أبعد القرآن والسنة عن فهم السلف، والله العظيم لو أبعد القرآن والسنة عن فهم السلف لاستطاع المشرك أن يستدل على شركه بالقرآن، واستطاع الملحد المنكر لوجود الله أن يستدل عليه بالقرآن، لأن القرآن والسنة حمالة وجوه، وهذا الإجمال يقطعه فهم السلف الصالح. المعتزلي يقول الله لا يرى في الآخرة، الله لا يرى في الآخرة، الله لا يرى في الآخرة، والدليل القرآن. القرآن يدل على أن الله ما يرى في الآخرة؟ قال نعم. وين هذا؟ قال أولم تسمع إلى قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذا دليل على أن الله ما يرى. وش تقول له بالله؟ كيف ترد عليه؟ تقول والله الآية في إسنادها مقال وقد تكلم فيها حماد بن سلمة ويحيى بن معين. وش تقول فيها؟ شو الرد عليه؟ فهالقاعدة هذه أن فهمك لنفي الرؤية هنا فهم يخالف فهم السلف، وكل فهم خالف فهم السلف فهو هذا. يا أخواني هذا ذهب وفضة، أو نقول ذهب، جعلتها أمام الناس لا سياج يحميها، لا سياج يحميها، ماذا سيفعل الناس بها؟ شيك يا باسل كذا، إيش يعني؟ بيروحوا لها بيأخذونها أكيد. طيب، لكن إذا جعلت عليها سياجا حاميا يمنعها من دخول هؤلاء السراق فيها إليها، الجواب هذا هو منهج السلف. منهج السلف هو السياج، والقرآن والسنة هي الذهب. والله لو أبعد هذا السياج وعطل وكسر وأبيح لكل إنسان أن يدخل بفهمه الخاص في أي ما شاء في الكتاب، والله لا يفسدن الكتاب والسنة، والله يفسد، تفسد الأدلة. فأعظم جمال للأدلة هو أنها أحيطت بهذا السياج وهو فهم السلف. إياكم أن تقبلوا تلك الدعاوى الملعونة الفاجرة، الملعونة الفاجرة التي يراد منها كسر هذا السياج. لماذا تربطوننا بفهم أناس قد ماتوا؟ لماذا لا تجعلون الأمة تتفيأ ظلال الفهم في معطيات القرن العشرين؟ قلنا بلا قرن عشرين بلا خراط، مسائل الاعتقاد توقيفي. قرن العشرين ينفعك في إعجاز البحار، إعجاز الجبال، إعجاز طبقات الأرض، إعجاز الكون، ادخل بمعطيات القرن العشرين، لكن عقائد غيبيات لا، الفهم فيها توقيفي. فيأتيك السني ويقول إن السلف متفقون على أن نفي الرؤية هنا إنما هو نفي لها في الدنيا لا في الآخرة. القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يا فهد؟ بسرعة، غير مخلوق. طيب ما رأيك في معتزلي جاءك وقال القرآن مخلوق بدلالة القرآن، هناك آيات تدل على أن القرآن مخلوق، آيات يستدل على كفره بآيات. يا جماعة انتبهوا لها السياج، احفظوه، حافظوا عليه، سياج الفهم الصحيح، فهم السلف الصالح. لا تقعد تقول أنا هذا فهمي، أنا حر. ما أنت بحر في فهم، هذا غيبيات، هذا دين، هذا عقيدة، ما أنت بحر في دينك أنت. هذا فهم مفصول، قضية مفصولة. مثل صلاة العصر أربع، يقول واحد يقول أنا حر أزيد خمس ست، جواب لا، هذا الشيء مفصول، تعبد على ما ورد على ما جاء. قال لك المعتزلية فهد: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، والمحدث هو المخلوق، كيف تجيبه بالله عليك؟ خلاف فهم السلف، لأن السلف متفقون على أن محدث هنا ليس معناها المخلوق، وإنما معناها الشيء الجديد الذي نزل حديثا، لأن القرآن كان ينزل حديثا منجما على حسب الحوال. يا صاحب الجوال هذا أرد عنك، أقول مشغول بس أخاف عاد. طيب أنتم فهمتوني ولا ما فهمتموني؟ ما اللي فهمني؟ فهمت أنت؟ ماذا فهمت؟ ما كيف نحافظ على الكتاب والسنة؟ أكيد. طيب طيب وما المفاسد فيما لو أبعدنا هذا السياج عن الكتاب والسنة؟ إيش المفاسد؟ إيش المفسدة يعني؟ ماذا سيكون؟ فسدت الدنيا الآخرة، وفسد الأولاد والزوجات والجيران. كنت تتبع لي؟ لا أطري على طول. نعم، تفسد العقائد. إذ يستطيع كل مبطل أن يستدل على باطله بالكتاب والسنة. مثل: وجاء ربك، السلف مجمعون على أنه مجيء حقيقي لائق بالله. إذن اللي يقول جاء أمره، جاء ملك من ملائكته، جاء حسابه، جاء عقابه، جاء ثوابه، هذا يرد عليه بماذا؟ إنك تفهم فهما مخالفا لفهم السلف، وكل فهم خالف فهم السلف في العقائد فهو باطل. ينزل ربنا، السلف متفقون على أنه نزول حقيقي لائق بالله عز وجل. إذن من فسرها بأنه ينزل رحمته، ينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته، يقال له ماذا؟ إنك تفهم فهما مخالفا لفهم السلف، وكل فهم عارض فهم السلف فهو باطل. إذن باب الأسماء والصفات كله لابد أن يبنى على فهم السلف. فأي إنسان فهم في الأسماء أو الصفات فهما مخالفا لفهم السلف فإن فهمه باطل. القاعدة الثالثة: سلامة الدليل لا تغني عن سلامة التنزيل. سلامة الدليل لا تغني عن سلامة التنزيل. سلامة الدليل لا تغني عن سلامة التنزيل. فلا ينتفع الإنسان بالأدلة من الكتاب والسنة إلا إذا صح عنده أمران. لا ينتفع الإنسان بأدلة الكتاب والسنة إلا إذا صح عنده أمران. لا ينتفع الإنسان بدلالة الكتاب والسنة إلا إذا صح عنده كم أمران؟ صح دليله وسلم تنزيله. بمعنى أن الإنسان قد يستدل بدليل صحيح لكن يخطئ في تنزيله وفهمه، فهل يكون انتفع بالقرآن والسنة؟ الجواب لا. كالخارجي الذي يقتل المسلم، يقتل المسلم في المسجد ويقول: قال الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الدليل صحيح أليس كذلك؟ لكن تنزيل الدليل خطأ. فإذا لا ينتفع العبد الانتفاع المطلق بالكتاب والسنة، ولا يوصف بأنه من أهل الكتاب والسنة إلا إذا صح عنده الأمران، صح دليله وسلم تنزيله. أحيانا يأتينا إنسان إلى حديث بحديث موضوع فينزله إنزالا سليما، الإنزال سليم ولكن النص مو بصحيح. فإذا من أراد الهداية في دينه وعقائده وأعماله وتعبداته فليحرص على سلامة الأدلة وعلى سلامة التنزيل، على سلامة الأدلة وسلامة التنزيل. وذلك لأن أنا ودي أقوم بس في فرصة أقوم، في ميكروفون يتابعني. طيب وذلك لأن كثيرا من أهل البدع، بل كل أهل البدع، استدلوا على بدعتهم بدليل إما من الكتاب وإما من السنة. يستدلون على بدعتهم بدليل إما من الكتاب وإما من السنة. طيب دليلهم صحيح؟ الجواب صحيح، لكن تنزيلهم خطأ. فهل يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. مثال: إذا قلت لك لا تحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لي أنت: ولم لا أحتفل؟ ليه ما أحتفل؟ أولم يقول الله عز وجل، الآن بدأ يستدل على عقيدته في جواز الاحتفال بدليل. انظر الآن، أولم يقل الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه؟ فهذا من تعزيره وتوقيره. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ الجواب بلى، قاله، والحديث في الصحيحين. طيب إذن أنا أحتفل بمولده تعزيرا وتوقيرا ومحبة وتعظيما. الآن عنده دليل وتنزيل، عنده دليل وتنزيل، أخطأ في ماذا؟ أخطأ في التنزيل، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فأنا لا أمنع الاحتفال أصلا ووصفا، وإنما أمنع وصفه لا أصله. فأصله محبة رسول الله وأنا ما أمنعها، أصله تعظيم رسول الله ما أمنعه، أصله توقير رسول الله لا أمنعه، لكن إخراج المحبة والتعظيم والتوقير على صورة احتفال هو الذي أمنعه. فالممنوع عندي هو الوصف لا الأصل. فلما أنكرت عليه الوصف فزع إلى الاستدلال على شرعية أصله بدليل، على شرعية وصفه بدليل أصله. وهذا من أعظم ما يقع في أهل البدع، أن الوهابيين اللي يسمونهم وهابيون وهم أهل السنة والجماعة ينكرون عليهم الأوصاف فيستدلون عليهم بأدلة الأصول. إذا قلت لك لا إن الذكر الجماعي بدعة، قال يا أخي سبحان الله فيكم أنتو، سبحان الله فيكم أنتو، أخي محقدين أنتو، كلش حرام حرام حرام حرام حرام. ما أخطيت يوم من الأيام وقلت حلال؟ الاحتفال برسول الله حرام، طيب تركنا رسول الله، الله بعد تقول لا تذكرون الله؟ أولم يقل الله اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، سبق المفردون، أدلة كثيرة. أسألك بالله، هل هذه دليل تشرع الوصف ولا تشرع الأصل؟ والخصام بيني وبينك في الأصل ولا في الوصف؟ فيستدل على وصفه البدعي بدليل الأصل، فتأتيك القاعدة العظيمة، مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فالأصل مقبول، لأن عندي ذكر جماعي ولا لا؟ كم كلمة الذكر الجماعي؟ أنا أنكرت الذكر ولا أنكرت الجماعي؟ إذا ما أنكرت الأصل أنكرت الوصف، فإحذف الوصف وخلك على الذكر، لا تقحم فيه شيئا، لا تقحم فيه شيئا يوجب بدعيته. فإذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه إلا الاستدلال بالأصول العامة الدالة على محبة رسول الله وتقديم محبته وتعظيمه وتوقيره وتعزيره، وهذه لا تفيد شيئا. ومن باب الله جاءنا يوم من الأيام واحد وقال لا هذا أنا قلنا جائز، يقول جائز، قلت طيب جائز، وش رأيك في هذا؟ بدأ تهزل موية الصحة، قال ما هذا؟ قلت والله في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقول كذا، وهذه من لم يوافقني فيها فهو وهابي ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعظم رسول الله، في يوم المولد نقول كذا من الصبح لين المغرب. قال بس هذه من وين جبتها؟ قلت يا سلام، صحيح من وين جبتها؟ أنت تعبر عن محبة رسول الله بالوصف الذي اخترعته فلك ذلك، وأنا عندي تعبير آخر بوصف مخترع آخر، فما كان جوابك عن وصف المخترع فهو جوابي على وصفك المخترع، أفيجوز أن تخترع وأنا لا أخترع؟ أفهمتم هذا؟ فإذا أبدا ليس للإنسان حجة على الله ما دام دليله صحيحا وتنزيله سليما. فإذا ليست سلامة الدليل تغني عن سلامة التنزيل، تغني عن سلامة التنزيل. الصوفي يرى جواز الطواف حول قبور الأولياء وتعظيمهم ودعائهم والذبح عند عتبات قبورهم المقدسة، زعموا بدليل قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجمع أصولي الدنيا كلها ومع غنمهم وبقرهم وحميرهم، يعني الأصولي وحماره يمكن الأصولي يعجز، نسأل الحمار. أي دلالة في الدنيا تدل من هذه الآية على جواز الطواف حول قبور الأولياء؟ وين الدليل؟ أين الدليل؟ وما وجه الاستدلال على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، على أنك تعبده وتطوف له وتجلس وتعتكف عند قبره الليالي ذوات العدد وتطلبه المدد؟ وين الدليل؟ ما وجه الاستدلال؟ فإذا ليس كل من صرخ بأعلى صوته قال الله يكون محقا حتى ننظر إلى تنزيله أوافق تنزيل السلف أو لا، وليس كل من صرخ بأعلى صوته قال رسول الله يكون صادقا حتى ننظر إلى إيش؟ صوته إيش بلاكم نايمين، إلى تنزيله أهو صواب أو خطأ؟ فإن صح الدليل وسلم التنزيل فقد صدق لما قال الله، وإلا فيكون متقولا على الله ما لا يعلم. القاعدة الثالثة الرابعة، القاعدة الرابعة، من اللي فهمني؟ كم ذكرنا من قاعدة؟ أستاذ رضا؟ أيوة تمام. القاعدة الرابعة باب الأسماء والصفات توقيفي على النص، باب الأسماء والصفات توقيفي على النص، يعني بمعنى أننا لا نثبت لله عز وجل شيئا من الأسماء ولا شيئا من الصفات إلا ما أثبته الدليل له، فنثبت لله عز وجل ما أثبته الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فقط. فمدار هذين البابين أي باب الأسماء والصفات على إثبات الدليل، فما أثبته الدليل الشرعي الصحيح الصريح لله عز وجل من الأسماء والصفات أثبتنا، وما لا فلا. فإن قلت ولما بنيتها على التوقيف، لما وقول التوقيف يعني على الدليل، سواء قلت على الأدلة أو التوقيف أو توقيف على الأدلة، كلها عبارات تصب في حوض واحد. نقول لأن باب الأسماء والصفات باب غيبي، والمتقرر بإجماع أهل السنة أن أبواب الغيب توقيفية، أي باب من أبواب الغيب فهو توقيفي. انتبه، باب سؤال القبر ونعيمه وعذابه غيب توقيفي، الملائكة غيب توقيفي، الجن عالم غيبي توقيفي، القدر وكتابته غيبي توقيفي، أسماء الله غيبية توقيفية، صفات الله غيبية توقيفية. فإذا ما كان من باب الغيبيات فهو توقيفي، فمما يفرع على ذلك باب الأسماء فهو من باب الغيبيات فيكون توقيفيا، وباب الصفات غيبي فيكون توقيفيا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وبناء على ذلك